قال رحمه الله: قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذه الآية عظيمة، وفيها رجوع إلى أولئك الذين تحاكموا إلى الطاغوت كما في الآية المتقدمة في قوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، قال الله: فلا وربك لا يؤمنون. وهم على هذا الحال لا يؤمنون أبدا، وليسوا من أهل الإيمان، وهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. وهذا بناء على أنها في أولئك الذين قد تقدم ذكرهم من المنافقين أو اليهود. وأما على ما سيذكر من سبب النزول أنها نزلت في الزبير، ونزلت في ذلك الأنصار الذي خاصمه الزبير في الماء، فهذا أيضا تحذير للمؤمنين وأنهم ينتبهوا. فهذا من نواقض الإيمان، أن الشخص يعرض عن التحاكم إلى الله والتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رغبة في غير حكمهما، فهذا يضره وهو ناقض من نواقض الإيمان والعياذ بالله. ولكن احتمل من ذلك الأنصار لصلاحه ولما عنده من الخير، وإلا هذه زلة وهنة ليست بالسهل صدرت منه رضي الله تعالى عنه. أن كان ابن عمتك حكمت لها يا رسول الله، هذا أمر خطير جدا، وهذا ناقض، وهذا كفر بالله، رد لحكم رسول الله مثل هذا التعليل. ولكن إذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع، فاحتمل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وأعرض عنه، وأعرض عنه ولم يزد معه غير أن يا زبير فعل كذا، هذا الحكم الشرعي، أنت ما تريد الصلح، الحكم الشرعي هذا. فاحتمل منه رسول الله ما لم يحتمله من غيره. فغيره يكفر بالله جل وعلا بهذا الشيء. ولكن ذاك الرجل من أهل بدر كما ذكر بعضهم: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فاحتمل منه هذه الزلة وهذه الهنة الخطيرة فرضي الله عنه. ولا شك أن مثل هذا أواب تواب ورجع إلى الله سبحانه وتعالى. أما أولئك فهم كفرة المنافقون أو اليهود على ما تقدم، أولئك كفروا. وأما هذا المؤمن على أنها نزلت فيه فهي زلة، وهذا تحذير منه، أنه تحذير من الله أنه ينتبه لنفسه وأن هذا خطر. وسواء كان في اليهودي والمنافق أو في الصحابي رضي الله تعالى عنه الذي حصل منه هذا الخطأ، فالأمر خطير، وينبغي للشخص أن يرد أموره وجميع أموره إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتحاكم إلى غيره، وأن يفرض الله جل وعلا في الحاكمية، ولا يجوز له أن يتحاكم إلى غيره. إن الحكم إلا لله، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وفي الآية الأخرى التي فيها: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فالذي يتحاكم إلى غير الله وإلى غير رسوله ليس صلحا، فهذا يتحاكم إلى الجاهلية وإلى أحكام الجاهلية، والصلح خير. فإذا ذهب تحاكم من باب الصلح الذي هو قريب من الشريعة وما فيه حيف ولا فيه ظلم ولا فيه شيء، وإنما الصلح، فقد حكم رسول الله في ابتداء الأمر مع ذين الصحابيين الأنصاري والزبير حكم صلحا، ثم لما رأى بعد ذلك أنه ما رضي بالصلح فحكم الحكم الشرعي، حكم الحكم الشرعي للزبير، فهو كان في يعني كان في جانب الحكم، لكن أراد رسول الله أن يصلح بين هذين الخيرين، فلم يرضى الأنصاري بهذا، رجع إلى الحكم الشرعي. الحكم الشرعي تريد الصلح هذا، تريد الحكم الشرعي هذا. أما يحكم بغير ما أنزل الله ليس من باب الصلح في شيء، ولا يوافق هذا الحكم حكم الله جل وعلا، لا من قريب ولا من بعيد، بل من أحكام الجاهلية. فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون إن الحكم إلا لله. فلا بد من إفراد الله سبحانه وتعالى في الحكم، فهو جزء من أجزاء توحيد الألوهية، فكما أنك تفرد بالصلاة وبالصوم وبالحج وبغير ذلك فواجب عليك أن تفرد بالحكم، أن تفرده جل وعلا بالحكم، فهذا يدخل تحت فعل العباد، ويجب على العباد إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعالهم، وأن لا يجعل له شريكا سبحانه وتعالى فيما كثر من أفعالهم أو فيما قل، فيما عظم أو فيما حقر، فيما دق أو فيما جل. يجب عليهم أن يفردوا الرب جل وعلا بجميع أفعالهم، ومنها الحاكمية، وهي ليست منفصلة وليست مستقلة من توحيد الألوهية، أو ليست مستقلة عن توحيد الألوهية وليست منفصلة عن توحيد الألوهية، بل هي جزء منه، جزء من توحيد الألوهية، أو جزء من توحيد الربوبية، أو جزء من أسماء الصفات، فهي لا تخرج عن هذه الثلاثة الأقسام. وهؤلاء الحزبيون يطنطنون وشنشنون حول هذا كأنه ليس توحيد للناس إلا الحاكمية، ليس هناك توحيد للناس إلا الحاكمية، الحاكمية، إن الحكم إلا الخوارج، خوارج، هذا الشعار رفعه الخوارج لعلي، رفعه في وجه الصحابي الجليل وأمير المؤمنين، يريدوا إبطال الحق وإحقاق الباطل بهذا الشعار، إن الحكم إلا لله. هذا سلفهم هؤلاء الذين جعلوا أنه ما فيه إلا الحاكمية، ومن لم يأتي بجهة الحاكمية هذا هو الكافر، أكفر من اليهود والنصارى، وأكفر من كذا وكذا، وأمور العبادات شرك بالله، في الأفعال الأخرى دعاء غير الله، كذلك أيضا الذبح والنذر غير، هذا شرك، القبور قد اندرس وانتهى، فالآن عندنا شرك آخر عصري يسمى بشرك القصور، هؤلاء مخاذيل، هؤلاء مخاذيل أصابتهم خليلة بسبب جهلهم بخطورة الجوانب الأخرى أيضا، كلها أمور خطيرة، سواء كان الحاكمية التي يحصل للناس فيها خطل ويحصل فيها خطأ، أو كانت العبادات الأخرى التي هي من أفعال العباد، كلها خطيرة وكلها مخرجة من الملة، صرفها لغير الله، صرفها لغير الله مخرج من الملة والعياذ بالله، وكفر بالله سبحانه وتعالى. فعلى هذا يجب إفراد الله جل وعلا بجميع أفعال العباد، وهذا معنى توحيد الألوهية، فعلى العبد أن يفرد ربه سبحانه وتعالى بجميع أفعاله، وهكذا يجب أن يعتقد أن المصرف والحاكم والخالق هو الله سبحانه وتعالى، فيفرد بالحاكمية بناء على دخوله تحت الربوبية، ويجب عليه أن يعتقد أن الله هو الحكيم من أسمائه سبحانه وتعالى، فيحكمه في جميع ما يأتي ويذر، فيدخل هذا من باب الأسماء والصفات. فعلى هذا لا يخرج عن الثلاثة هذه، إما من الألوهية أو من الربوبية أو من الأسماء والصفات. وأما إفراده وجعله مستقلا عن الثلاثة فهذا لا يعلم عن السلف، ولا يقال أن هذا التقسيم ما هو توقيفي وإنما هو اجتهادي، بالدليل بعضهم قسم إلى اثنين، وبعضهم يا أخي مثل هذه الأمور الخطيرة يسلك فيها مسلك السلف، ثم هذا ما يصلح إخراجه داخل، هو فرد من أفراد أفعال العباد، فلماذا تفردونه تجعلونه مستقلا؟ هو فرد من أفعال العباد، يجب أن يفرد الرب سبحانه وتعالى به، ولا يصلح أن يجعل مستقلا ويجعل نوعا رابعا ويضم إلى الثلاثة التي جاءت عن الأسلاف واتفق عليها من بعد الأسلاف من أهل السنة رضوان الله تعالى عليهم، جاءت عن ابن مندى وإشارة من البخاري وغير هؤلاء العلماء رحمهم الله، لكن هؤلاء لهم مغزى في إفراد توحيد الحاكمية، وإذا كان لهم مغزى فيجب على أهل السنة إماتة هذا الإفراد لأن لهم مغزى فيه، فإذا كان الأمر كذلك ينبغي تكريس الجهود في إبطال هذا وضمه إلى توحيد الألوهية أو توحيد الربوبية أو توحيد الأسماء والصفات، وأن لا يشنشن بإفراده، فأولئك لهم مغزى في إفراده توحيد الحاكمية كما تعلمون. وهناك أشياء كثيرة يخالف فيها العلماء إذا رأوا أن هذا من تفردات أهل البدع، فإنهم يخالفونهم ويحاولون مخالفتهم ونشر مخالفتهم في الناس، لذلك أنكروا على من يقنت في الفجر، أنكروا عليه جدا وجعلوا هذا من فعل الرافضة، أدوا الاستمرار على قنوت الفجر، جعلوا حتى أنكروا على الشافعي ونسبوا إلى الرفض ونسبوا إلى التشيع، ليش يفتي بهذه الفتوى والاستمرار على قنوت الفجر في جميع، وهذا من علم إلا عن الرافضة في الكوفة وعن الرافضة في تلك الجهات، فلماذا هو يفتي بهذا؟ فأنكروا جدا وشنعوا، حاشا أن يكون رافضيا، وإنما هذا اجتهاده، هذا اجتهاده، فرأى أن قنوت الفجر سنة وبنى ذلك على بعض الأدلة. وإلا كما سمعتم في القنوت، الشاهد أن السلف ينكرون على الأمور والأحوال التي تفرد بها البدع، وما ينبغي أن يقول بها أهل السنة، ما ينبغي أن يقول بها السنة ولا يعمل بها السنة التي لا دليل عليها وأرادوا إقامتها، فإنهم ينكرون جدا على من قال بها من أهل السنة، وهذا من هذا الباب. فإن هذا ابتكر المبتدعة، مبتكر الأسلاف، هذا الإفراد ابتكره المبتدعة، فينبغي الإنكار، إنكار هذا الإفراد، ولا سيما وقد علم مغزى أولئك الحزبيين في هذا التقسيم أو بهذه الزيادة. وقوله فلا وربك، هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، وقد سمعت أنه رد إلى ما تقدم، على ما تقدم من الكلام وهو التحاكم إلى الطاغوت. وهذا النفي في قوله فلا وربك نفي لمقدر، نفي لمقدر كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، أي فليس الأمر كما يزعمون يا محمد، وربك لا يؤمنون، ثم استأنف بالقسم بعد ذلك. فهذا النفي مسلط على كلام مقدر دل عليه المتقدم، فإنهم زعموا الإيمان بك فقال الله فلا وربك، أي فليس الأمر يا محمد كما يزعمون، ثم استأنف بالقسم وربك لا يؤمنون، لأنهم ما هم كما زعموا، هم ما هم حول هذا الشيء، فاستأنف بالقسم بعد ذلك فقال وربك لا يؤمنون، لأنهم دعوة باطلة، وفعلهم هذا يدل على أنهم كفار، وهو التحاكم إلى الطواغيت والعياذ بالله. فهذا قول في لا النافية هنا، فلا وربك قيل نفي لمحذوف ثم استئناف بالقسم، ويكون نظير ذلك لا أقسم بيوم القيامة، قيل نفي لمحذوف ثم استئناف أقسم بيوم القيامة، ثم استئناف بالقسم أقسم بيوم القيامة. وهذا قول الإمام الطبري رحمه الله تعالى. وقيل هذا النفي هو مقدم عن تأخير، وهو توكيد مؤكد بنفي بعده، مؤكد بنفي بعده، فلا وربك لا يؤمنون، فقدم النفي على القسم، على القسم، ثم أكده بقوله لا يؤمنون، أتى بلا أخرى زائدة توكيدا للنفي المتقدم. وإلى الكلام فلا وربك يؤمنون، أي لا مسلط على يؤمنون الأولى، مسلط على يؤمنون، والقسم أصله مقدم وربك فلا يؤمنون الأصل، فوربك لا يؤمنون هؤلاء، ثم قدم لا النافي على القسم، ثم أعادها بعد ذلك مرة أخرى توكيدا للنفي المتقدم، توكيدا للنفي المتقدم، فصار الكلام فلا وربك لا يؤمنون، والأصل وربك لا يؤمنون، ثم حصل تقديم للنفي، ثم كرر النفي تأكيدا لهذا الأمر، تأكيدا لهذا الأمر، فأعاده مع الفعل يؤمنون فقال لا يؤمنون. وهذا قول جيد، هذا قول أيضا كذلك جيد غير قول الطبري. وهناك قول ثالث في النفي الأول أنه زائد توكيد للقسم، فلا وربك هذا نفي زائد وليس ثم محذوف، ليس ثم محذوف وليس مؤكدا بالنفي الآخر ذاك نفي ثاني، وهذا نفي زائد المقصود به توكيد القسم نفسه، توكيد القسم نفسه لا توكيد النفي، أما على الأول فهو توكيد النفي أنه أن القسم مؤخر عن تقديم، فيكون هذا النفي الثاني توكيد للنفي الأول، لكن هذا الأول هو توكيد للقسم فقط زائد، فلا وربك هذا نفي زائد والأصل وربك، فجيء بهذا النفي توكيد لهذا الأمر، توكيد للقسم لا توكيد للنفي، كما في قوله سبحانه لا أقسم بيوم القيامة، أي أصله أقسم، لكن العرب تأتي بلا النفي توكيدا لهذا الأمر الذي يريدون بيانه ويريدون القسم عليه، فقال لا أقسم بيوم القيامة، ومعنى الكلام أقسم بيوم القيامة، فأتى بلا توكيدا للقسم. هذه ثلاثة أقوال في قول فلا وربك لا يؤمنون. القول الأول ما هو؟ أنها نافية لكلام محذوف، فليس الأمر كما زعموا يا محمد وربك لا يؤمنون، ثم استأنف في القسم. القول الثاني أن لا زائد لتوكيد القسم، لا الأولى هذه زائد لتوكيد القسم، فلا وربك أصله وربك، ثم جاء بلا زائد لتوكيد القسم كما في قول لا أقسم بيوم القيامة، ليس نفي القسم بل إثبات القسم، إثبات القسم ويؤتى بلا توكيدا للإثبات هذا لا للنفي، فتكون لا هنا زائدة لتوكيد القسم الذي هو موجود. والقول الثالث أنها نافية، الأولى هذه نافية وهي مقدمة عن تأخير، وأصل الكلام وربك لا يؤمنون، وربك لا يؤمنون ثم تقدمت لا، فصار الكلام فلا وربك ثم جاء بلا أخرى توكيدا للنفي الأول، توكيدا للنفي الأول، فصار الكلام فلا وربك لا يؤمنون. هذه ثلاثة أقوال في لا، وهي أقوال جيدة. والحاصل من هذه الآية يا أخوان أنها أمرها عظيم جدا، ووعيدها شديد على العباد، فالذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى انتفى عنه الإيمان، وهو رأس عباد الله الصالحين، الإيمان بالله سبحانه وتعالى رغبة عن حكم الله ورغبة في غيره، فهذا أول أمر ينتفي عنه الإيمان. ولم يكتفي الله سبحانه وتعالى بذلك، أنه ما يكفي أنك إذا تحاكمت إلى الله أنك مجرد تحاكمك هذا خلاص يدل على إيمانك، ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا، لابد من هذا التحاكم، وأيضا لا يكون في صدرك شيء، ما يكفي تحاكم وحده، تحاكم مجرد ما يكفي، تتحاكم ولا يكون في صدرك شيء من هذا الحكم الذي صدر وهو حكم الله سبحانه وتعالى. وأكد هذا الأمر ويسلم، ولا بد من تسليم ظاهر وباطن، لا بد، ما هو مجرد يعني تحاكم، وكذلك أيضا ما تجد في صدرك، ما تجد شيئا يعني من هذا الحكم، ربما في الظاهر أمر آخر، لا بد من التسليم أيضا، من التسليم والإذعان لهذا الحكم. ثم أكد هذا أيضا تسليما، أكد هذا أيضا بقوله تسليما، فهذه ثلاثة أمور تدل على عظم هذا القسم وعلى عظم هذا الأمر، وهو التحاكم إلى الله جل وعلا، وهو التحاكم إلى الله، نفي الإيمان عمن لا يتحاكم إلى الله، وهكذا إن تحاكم ما يكفي مجرد التحاكم، لابد أن لا يكون في نفسه شيء من هذا الحكم الذي صدر من الله ومن رسوله صلى الله عليه وسلم، وهكذا التسليم الظاهر والباطني، ويسلم تسليما ظاهرا وباطنا سلم. فهذا إذن أمر عظيم، أمر التحاكم إلى الله جل وعلا، فلابد من تحقيقه كتحقيق الصلاة وتحقيق الحج والصيام، لا بد من تحقيقه، ولا ينتفي عنك الإيمان كما ينتفي بترك الصلاة، كما ينتفي بترك الصلاة. والصلاة كما تقدم معكم الإيمان المطلق ينتفي بها. قال صديق حسن خان رحمه الله في تفسيره الجميل، كلام طيب أتى به حول هذه الآية الطيبة العظيمة، قال: وفي هذا الوعيد الشديد ما تقشعر به الجلود وترجف له الأفئدة، فإنه أول أقسم سبحانه بنفسه مؤكدا لهذا بحرف النفي بأنهم لا يؤمنون، فنفى عنهم الإيمان الذي هو رأس مال صالح عباد الله، حتى تحصل لهم غاية في تحكيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لم يكتفي سبحانه بذلك، حتى قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، أي من تحكيمه سبحانه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، فضم إلى التحكيم أمرا آخر وهو عدم وجود حرج في صدورهم، فلا يكون مجرد التحكيم والإذعان كافيا، حتى يكون من صميم القلب عن رضا واطمئنان وانثلاج قلب وطيب نفس. ثم لم يكتفي سبحانه حتى قال: ويسلموا، أن يذعنوا وينقادوا ظاهرا وباطنا، ثم زاد تسليما. كلام حول هذه الآية مختصر مفيد، أنه كما سمعت لابد من تحقيق هذه الأمور حتى يعلم عنك أنك مدعن لشرع الله، تحكيم مجرد ما يكفي، هذا ينجيك، هذا ينجيك من الكفر بالله سبحانه وتعالى في الظاهر. وإن حكمت تحكيما مجردا لازلت لست مقتنعا، هذا ما ينجيك، مجرد التحكيم الذي هو في الظاهر، ما أنت مقتنع بحكم الله ولا تريده، ولكن إيش نفعل؟ السيف علينا، ما يكفي، لابد من أمر آخر مع التحكيم هذا، ثم لا يجد في أنفسهم حرجا، فإذا في نفسك حرج ما نفعك هذا التحكيم المجرد. ثم زد على هذا تسليم ظاهر وباطن، ويسلم تسليما مع توكيد هذا الأمر. قال رحمه الله: فعند من أسأله فلا وربك لا يؤمنون، ما هي حتى هنا حتى يحكموك، ما هي حتى هذه، هل هي تعلينية أم غائية؟ عندك غائية، فينتفي عنهم الإيمان إلى التحكيم. أحسنت، فهذا النفي مقيد بغاية حتى يحكموك، فلا وربك لا يؤمنون، إلى غاية محددة معينة مقيدة حتى يحكموك. وقولوا فيما شجر بينهم أي اختلف واختلط، فيما شجر بينهم أي اختلف واختلط، ومنه الشجر، يقال له شجر لاختلاف أغصانها، قيل لها شجر لاختلاف الأغصان التي فيها، وهذا هو المقصود هنا، حتى يحكموك فيما شجر أي اختلف واختلط من أمورهم، ومنه قيل للشجر شجر لاختلاف الأغصان فيه، وهكذا قيل للريح تشاجر الرياح أي اختلافها، تشاجر الرياح أي اختلاف الرياح، هم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر أي المختلف فيه، هم الحكام أرباب الهدى وسعاة الناس في الأمر الشجر أي الذي اختلف عندهم واختلفوا فيه، فهؤلاء يسعون في إصلاح ما حصل من صدع رأب. وهكذا قول الآخر في رماح الأشجار. وشاهدنا هنا وسعاة الناس في الأمر الشجر أي المختلف فيه، فإنهم يذهبون يسعون في الإصلاح وفي ائتلاف القلوب واجتماع القلوب على الخير، فهذا معنى شجر أي اختلف واختلط عليكم، لابد تحكمون الله جل وعلا وترجعون إليه جل وعلا إلى رسوله، ومنه قيل للشجر شجر لاختلاف أغصانه. قال رحمه الله: قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وتقف قليلا إذا أردت نفيا لشيء محذوف، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، حتى يعلم أنك استأنفت بعد أن نفيت شيئا، بعد أن نفيت شيئا محذوفا، فلا وربك لا يؤمنون، فيكون هناك من في محذوف. قال قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، الآية أخبرنا عبد الواحد المليحي، قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي، قال أخبرنا محمد بن يوسف، قال أخبرنا محمد بن إسماعيل، قال أخبرنا أبو اليمان، قال أخبرنا شعيب عن الزهري، قال أخبرنا عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار، هذا ما هو منافق، هذا الصحابي حصلت منه زلة، ومنهم من قال الآية في المنافقين، الآية ليست في هذا القصة ولا هي في هذا الصحابي كما سيأتي، أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا، انظر شهد بدرا، وهذه المعركة أجل المعارك التي خاضها المسلمون مع الكافرين، فلذلك قال رسول الله اعملوا ما شئتم، قال رسول الله عن ربه سبحانه وتعالى أنه قال في أهل البدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، هذه منزلة عظيمة سامية، فهم أفضل الصحابة الذين شهدوا بدرا، أفضل الصحابة، هذا الأصل. قال قد شهدوا بدرا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج من الحرة كانا يسقيان به كلاهما، فقال رسول الله للزبير اسقي يا زبير، هذا صلح في البداية، اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، وأن هنا مصدرية، وهنا كلام مقدر للتعليل، لأن كان ابن عمتك، لأن كان ابن عمتك، لكونه ابن عمتك حكمت له، فهذا الكلام علة لمحذور، حكمت له لأن كان ابن عمتك، فيكون هناك تقدير، هناك تقدير في الكلام. وهذه أن مسبوقة بحرف جر يدل على التعليل محذور، وتقدير الكلام حكمت له يا رسول الله لأن كان ابن عمتك. ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله، وهذا كلام خطير جدا. والقرطبي له كلام هنا شديد على هذا الصحابي، وما يليق والله أنه يتكلم بذلك الكلام مع هذا الصحابي، ينبغي التلطف معهم. زلة حصلت منه رضي الله تعالى عنه، زلة، أما بتلك الشدة والغلظة في السياق وفي الكلام هذا غير صحيح. ولو كان قصدي أن هذا القرطبي رحمه الله لو كان في عصرنا يقول سب الصحابة، القرطبي سب الصحابة، ما عندهم إلا سب الصحابة، زلة تحصل سب الصحابة، ما أدري إيش من أفهام سقيمة هذه في بعض الناس. يا أخي هذا عالم يحصل له زلة في التعبير، زلة في التعبير يسب الصحابة، ويلا ألفوا يسب الصحابة، ما أخذ لكم وما أجهلكم الله، وإنما الحسد هو، ولا بعضهم عنده علم لكن حسد في قلبه يريد يدخل على الشخص بأي شيء. وإلا القرطبي كلامه شديد هنا غير مقبول والله في هذا الصحابي الذي شهد بدرا. ثم قال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال للزبير اسقي، ثم احبس هذا الحكم، تريد الحكم هذا هو لك صلح. ثم قال للزبير اسقي ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، فاستوعى رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ للزبير حقه. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد به سعة له وللأنصار. وهكذا ينبغي الشخص أن يصلح بين الناس، والصلح خير. قبل الحكم يقول له يا جماعة وش رأيكم نصلح بينكم، أصلح بينكم في هذا الأمر، تريد الصلح نصلح بينكم بما لا يخالف شرع الله، تريد حكم الله هذا حكم الله، وأنتم انظروا في أمركم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد به سعة له للأنصاري، فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير، انظروا لنا، فلما أحفظ الأنصاري، إيش معنى أحفظ هنا؟ فلما أحفظ الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير حقه في صريح الحكم. قال عروة قال الزبير والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت فيه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. هذا سبب في الصحيح كما ترى، ذكره البخاري وكذلك مسلم في فضائل الزبير، فيه إشارة من الزبير والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، وهو محتمل مثل هذا أنه سبب من الأسباب، لأنه يقول ما أحسب أظن، ما أحسب هذه الآية إلا نزل في ذلك، هذا ظن، وهو مقدم على غيره، هذا صحابي يقول هذا الكلام، فعلى هذا هذا هو السبب الأليق أن الآية نزلت في الزبير، وإن كان بهذه السياقة والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت فيه، ما أظن هذه الآية إلا نزلت فيه، فظنه مقدم على ظن غيره، ظنه مقدم على ظن غيره، فسبب نزول هذه. فهل ذكر الشيخ مقول فيها سبب نزول هذه الآية؟ انظروا لنا، هل ذكرها الشيخ مع هذه السياقة والله ما أحسب هذه الآية إلا نزلت فيه؟ انظروا هل ذكرها الشيخ في أسباب النزول؟ الذي عنده الطبع الجديدة ينظر لنا. قال وروي أن الأنصاري الذي خاصم الزبير كان اسمه حاطب بن أبي بلتعة، فلما خرج حاطب صحابي جليل رضي الله تعالى عنه شهد بدرا، وروي أن الأنصاري الذي خاصم الزبير كان اسمه حاطب ابن كان اسمه حاطب ابن أبي بلتعة، فلما خرج مر على المقداد فقال لمن كان القضاء؟ فقال الأنصاري قضى لابن عمته اللهم صل ولوى شدقه، ففطن له يهودي كان مع المقداد، وهذا يحتاج إلى أن ينظر، هذا الذي ذكر الأخير من أول في الصحيحين. فبطن له يهودي كان مع المقداد فقال قاتل الله، هؤلاء يشهدون أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتهمونه في قضاء يقضي بينهم، وأيم الله لقد أذنبنا ذنبا مرة في حياة موسى عليه الصلاة والسلام، فدعا موسى إلى التوبة منه فقال اقتلوا أنفسكم، ففعلنا فبلغ قتلان 70,000 في طاعة ربنا حتى رضي عنا. فقال ثابت بن قيس بن شماس أما والله إن الله لا يعلم مني صدقة، ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلته، ويكون عبادة، لو أمره قال اقتل نفسك يكون طاعة لله سبحانه وتعالى إن جاء الأمر بهذا من الله. أولئك أمرهم الله من توبتهم أن يقتل أنفسهم اليهود. كما جاء في سورة البقرة أن موسى أمرهم بذلك وأخبرهم عن ربهم أن من توبتكم قتل أنفسكم. قال اقتلوا أنفسكم ففعلنا فبلغ قتلان 70,000 في حياة في طاعة ربنا حتى رضي عنا. ما هو حول هذا اليهود، ما هم حول هذا، وهذا السبب فيه نظر حكاه الواحدي أن نزلت بحاطب، واستنده ما أخرجه ابن أبي حاتم مرسلا بسند قوي، وتعقب بأن حاطبا وإن كان بدريا فقد جاء في بعض الروايات أن رجل من الأنصار شهد بدرا لكنه من المهاجرين. وأما بقية القصة ومرورهم عن اليهودي فقد ذكرها الثعلبي بغير إسناد، هذا في نظر لا تعتمده، فهم أبعد الناس عن الاستسلام والإذعان، ما هم حول هذا والله. فهو حصل خطأ الله أعلم من هو هذا الأنصاري، الله أعلم من هو، رجل فاضل. قال فقال ثابت بن قيس بن شماس أما والله إن الله لا يعلم مني الصدق، ولو أمرني محمد أن أقتل نفسي لفعلته. فأنزل الله في شأن حاطب بن أبي بلتعة فلا وربه لا يؤمنون حتى يحكموك. وقال مجاهد والشعبي نزلت في بشر المنافق واليهودي اللذين اختصما إلى عمر رضي الله تعالى عنه. فهذه ثلاثة أقوال في سبب النزول، وممكن أن تجعل قولين، القول الأول رجل من الأنصار وقيل هو حاطب، والقول الثاني نزلت في بشر المنافق اليهودي اختصما فذهب إلى عمر فجز عمر رأس ذلك المنافق، هذا قال حكم الله، قد علمت أنه لم يثبت. وهذا رجحه الطبري رحمه الله، هذا السبب الأخير نزلت في بشر المنافق فلا وربك لا يؤمنون واليهودي، هذا ترجيح الطبري وهو قول مجاهد والشعبي كما علمته، واختاره الطبري، وهكذا ابن العربي قال ابن العربي وهو الصحيح. فكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر، لكن زلة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ورجح هذا ابن العربي كما ذكر القرطبي، هذا الصحيح ثم قال هذا، وهذا الصحابي تشمله الآية، تشمله تتناوله وزلة، والصحيح أنها عامة أو أنها في اليهودي والمنافق لما تحاكم إلى عمر، وقد علمت أن هذا لم يثبت، تحاكم إلى عمر من أصله لم يثبت. فكل من اتهم رسول الله في الحكم فهو كافر، لكن هذا الأنصاري زلة يقول ابن عربي، فهذا ترجيح لما ابن العربي ننقل يعني نذكر كلامه. وقال ابن العربي وهو الصحيح أي هذا الذي روي عن مجاهد واختاره الطبري، فكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر، لكن زلة أي الأنصاري، لكن زلة فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه وأنها كانت فلتة وليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام لا بأس به، أما كلام القرطبي فيه نظر. فتكون هذه الآية في كل من لم يرضى بحكم الله رغبة عنه ورغبة في غيره، فلا وربك لا يؤمنون، ينتفي عنه الإيمان إلا أن يرجع لصوابه رغبة عن حكم الله وفي غير حكم الله، سواء كان في من كان مؤمنا في الأصل أو كان غير ذلك، أو كان غير ذلك من يظهر الإيمان، سواء كان مؤمنا صحيح الإيمان وصحيح اليقين ثم حصل منه هذا الأمر فهو يرتد به، أو كان ممن يظهر الإيمان فيبقى بعد ذلك السيف أو التوبة الصحيحة أو التوبة الصحيحة. فهذا كلام جيد من حيث أن هذا الأصل أن كل من لم يرضى بحكم رسول الله وحكم الله هذا هو الأصل فيه على ما تقدم من الشروط في التكفير. إلى هنا.